بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي بدأنا بباب الأمر، وذكرنا المؤلف رحمه الله وإياه تعريفه ومسائل تتعلق به من حيث اشتراط العلو والاستعلاء والإرادة واقتضاء الفورية والتكرار وكونه يقتضي الوجوب، وإذا صرف عن الوجوب هل يدل على الاستحباب أو الإباحة ونحو ذلك من المسائل. هل في سؤال فيما سبق في الدرس الماضي؟ الأمر بعد السؤال، السؤال إما أن يكون عن كيفية وإما أن يكون استئذانا. السؤال عن الكيفية مثل كيف نصلي عليك لا يتضمن أمرا أصلا، لكن هم يسألون عن كيفية قد أمروا بها، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فسألوا عن الكيفية. فالأمر عن السؤال عن الكيفية إن كانت هذه الكيفية قد أمر بها فوجوبها بالأمر السابق. وأما الأمر بعد السؤال كان يسأل أنفعل كذا فيقول نعم، فبعضهم يحمله على الوجوب، طبعا هم يحملونه هكذا، يقولون الأصل في الأمر مثلا الوجوب وليس من صوارفه أن يقع بعد سؤال، لكن قرينة الحال والسياق قد تدل على أن المراد هو الإباحة أو الاستحباب، وقد يكون الوجوب على حسب السياق والقرائن التي تحتف بمثل هذا. نعم. فيه لفظة كنت أود أني أشرحها أو أخبركم بأني أصلا لم أفهمها ونسيت، وهي قوله ولا تشترط الإرادة لغة بالإجماع. هنا الشيخ يحرر محل النزاع، فذكر أن هناك إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل وإرادته الإرادة لغة، وقال ولا تشترط الإرادة لغة بالإجماع. لا تشترط الإرادة لغة بالإجماع، هل مقصوده أن الأمر من حيث كونه لغة لا تشترط فيه الإرادة؟ ممكن. أو أن الأمر اللغوي المتعارف عليه بين أهل اللغة لا تشترط فيه الإرادة عند الجمهور والمعتزلة؟ ممكن هذا، لكني لا أدري بالضبط ما معناه. تتبعتها، ابن اللحام أوردها وهو ينقل منه كثيرا في أصول الفقه، ابن مفلح في أصول الفقه كذلك، لم أجدها عند يعني الآمدي أو ابن الحاجب حتى أنظر في شروحه، تحتاج إلى تأمل حتى نعرف ما يريد بها رحمه الله وإياه. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر إما أن يكون قصدا، يعني الشارع قصد الأمر بالشيء وهذا هو الأصل في الأوامر، وقد يكون الأمر بالشيء ليس من جهة القصد ولكن من جهة اللوازم. فالأمر بالشيء نهي عن ضده لأنه لا يمكن فعل الأمر إلا بالانتهاء عما يضاده، ولهذا الشيخ قال رحمه الله المراد من حيث المعنى لا اللفظ، بمعنى أن اللفظ متغير، الأمر عن إيش؟ النهي، فالأمر افعل والنهي لا تفعل، لا يمكن يكون قوله افعل هو عين قوله لا تفعل، هذا عند الأكثر، لكن قال وعند أكثر الأشاعرة من حيث اللفظ. لماذا؟ لأنهم يثبتون الكلام النفسي، والكلام النفسي لا يختلف في النفس، فالأمر بالشيء هو نهي عن ضده، لأنهم يرون أن الكلام هو الكلام في النفس. فأنت إذا قلت أقم الصلاة الآن فأنت تنهاه عن النوم، لا شك في ذلك. فمعنى ذلك أن الأمر بإقامة الصلاة نهي عن النوم، نهي عن اللعب، نهي عن البيع، نهي عن طلب العلم، نهي عن كل فعل يضاد الأمر. لكنه عند الأكثر أنه يستلزم ذلك وليس هو قصدا، فليس مقصود الآمر النظر في النواهي، وإنما مقصود الآمر تحقيق الأمر، ومقصوده هذا لا يتحقق إلا بالانتهاء عما يضاده. فلذلك نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم من حيث أنه يلزم منه النهي عن ضده، ولكنه ليس نهيا عنه من حيث اللفظ. قال والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة وهي اللفظ، يعني أن الصيغة واللفظ معنى واحد، الأمر له صيغة يعني هل له لفظ خاص به، فهو يقول كذلك والأمر والنهي أمر بأحد أضداده، لم يقل بجميع أضداده. ليه؟ بخلاف الأمر، قال الأمر بالشيء نهي عن أضداده أو عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لماذا؟ نعم، لأن النهي عن الشيء يتحقق الانتهاء به بالقيام بأي ضد من أضداده، كما قال الآن، قال فإذا نهي عن الزنا فهو إما بمعين، إما معين، يعني إما أنه ينتهي عن الزنا بشيء معين كان يتلبس بأحد أضداد الزنا، النكاح المباح، أو قد يتلبس بالترك، قال أو الاشتغال بشيء، مثل الاشتعال والصواب الاشتغال. فإذا إما أن يتلبس بضده الذي يضاده، وإما أن يتلبس بأي فعل يشتغل به عن المنهي عنه. فالنهي عن الشيء كذلك هو أمر بأحد الأضداد من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كذلك، فإن لفظ لا تفعل ليست هي لفظ افعل، متغيران، لكن من حيث أنه لا يتصور أنك تنتهي عن شيء وتتركه إلا أن تتلبس بغيره، ولو كان هذا التلبس مجرد ترك، يعني لا تفعل الامتناع، ولا شك أن الامتناع ضد الفعل، الامتناع عن الفعل ضد الفعل، هو إما أن يشرب الخمر أو لا يشرب، مو شرط أن يشرب ماء، لكن مجرد تركه، ولهذا الشيخ قال أو الترك، يعني أن الترك نفسه يضاد الفعل المنهي عنه. قال وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، أمر الندب كالإيجاب من حيث الفورية، التكرار، أن الاستحباب يستلزم كراهة إيش؟ ضده. فحينما يأمرك الشارع بالوتر يستلزم ذلك كراهية الانشغال عنها بشيء آخر، إلا أن يكون هذا الشيء واجبا من جهة أخرى أو مستحبا استحبابا أعظم من الوتر من جهة أخرى، فنعم. أما أن تتركها إلى مباحات فتصير هذه المباحات إيش؟ مكروهة، من جهة أنه ترك بها فعل الوتر. فمعنى قوله والأمر كالإيجاب عند الأكثر يعني أنه هو أمر حقيقة، فكل ما يقال من مسائل في الإيجاب يقال فيه في الندب، إلا ما تمايز أحدهما عن الآخر، من حيث كون الواجب يأثم بتركه والمستحب لا يأثم. قال ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به من المأمور إذا أتى بجميع مصححاته وإلا لم يكن مجزئا، يعني أن المكلف إذا فعل ما أمر به تامة شروطه وأركانه فقد خرج من عهدة الأمر، بمعنى أنه لا يلزمه القضاء، فمن دخل عليه وقت صلاة الظهر واستقبل القبلة وستر العورة وتوضأ مكان طاهر استكمل الشروط والأركان وقد صحت صلاته. ايش معنى صحت صلاته؟ يعني صارت مجزئة. ايش معنى مجزئة؟ يعني سقطت المطالبة بالقضاء. يقول وإلا لم يكن مجزئة، يعني إذا أخل بشيء من المصححات، كان صلى قبل الوقت أو ترك شرطا من الشروط، لم يكن ذلك مجزئا، ومعنى وعلى هذا يلزمه القضاء لأنه لم يخرج من عهدة الأمر، ما زال التكليف ثابتا في ذمته، فيلزمه في هذه الحالة أن يقضي. وإذا تعذر عليه فعل شيء فأتى بالواجب على حسب قدرته ثم استطاع بعد ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه قد سقط عنه القضاء. فلو طلب الماء وغلب على ظني أنه لا يجد بعد البحث في الممكن فصلى، فصلاته صحيحة إذا صلى بالتيمم. ولو قيل لشخص مريض إنه لا يرجى شفاؤك فأطعم ولا يستطيع الصيام، فأطعم سنة أو سنتين ثم شفي، لا يلزمه أن يعيد لأنه قد فعل ما أمر به على الوجه المطلوب. وهذا من فروع هذه القاعدة أن من أتى بما أمر به على الوجه المطلوب فإنه برئت ذمته. ولها تفاصيل يعني يفرقون بين انتهاء الوقت وعدم انتهائه، ممكن مراجعتها في كتاب القواعد ابن رجب رحمه الله. قال والواجب المؤقت كالصلاة والحج يسقط بذهاب وقته عند الأثر، وقيل لا يسقط، اختاره القاضي والشيخ والحلواني وبعض الشافعية وقضاؤه بأمر جديد على القول الأول. الواجب المؤقت يخرج الواجب غير المؤقت، فالواجب المؤقت مثل له بالصلاة والحج، وقل مثل الصيام الصلاة والصيام. الواجب غير المؤقت مثل الزكاة، النذر، وإن كان النذر له شيء مؤقت قد يؤقته المكلف، لكن كفارة اليمين يجب أن يكفر، فهذا ليس لها وقت. إذن الكلام الآن في واجب مؤقت يفوت بفواته. قال كالحج، الحج التمثيل به مشكل لأنه لا يتكرر، فهو يلزمه أن يفعله في السنة أو في العمر مرة واحدة، فإذا فات هذه السنة لا شك أنه سيقضيه السنة القادمة، سيفعله لا بد، لم يخرج من العهدة، بخلاف الواجب المؤقت الذي يتكرر بتكرر وقته. هذا هو الخلاف فيه أظهر، الواجب المؤقت الذي يتكرر بتكرر وقته كالصلاة والصيام. قال إذا خرج وقته قبل فعله متعمدا فهل يلزمه أن يقضي؟ على قولين. القول الأول أنه يسقط بفوات وقته لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن وقته إنما وضع فيه لحكمة، فإذا جاوزه المكلف لم يحقق الحكمة التي أرادها الشارع، وصيام رمضان غير صيام شعبان وذي القعدة وذي الحجة. فإن قال قائل طيب الشارع عذر الناس، عذر المريض، عذر المسافر في مثل الصيام، فيقال هذا ثبت عذره، الشارع هو الذي كلفه بالقضاء بأمر جديد، وأما هذا فهو متعمد تركه عمدا، ولا يمكن أن يكون المتعمد كالناس. فإذا قيل إذا كان الناس يطالب بالقضاء فالمتعمد باب أولى، فيقول هؤلاء لا، ليس هذا من باب الأولوية، لأن العلة في قضاء الناس والمريض ونحو ذلك هو جبر النقص الذي حصل له بأن يعوض بفعل آخر، وهذا المتعمد إثمه لا يرفع بهذا الجبر، فلم يبق له إلا التوبة، ومعنى ذلك أنه يكون في حقه أصعب، لأنه يبقى يعني يتحسر أنه فاته هذا الوقت ولم يفعله، ويتمنى لو أمكن أن يفعله ويقبل منه. هكذا قال. وقال الفريق الثاني قال لا يسكت، لا يسكت، وعلى ذلك الأمر القديم وهو أقم الصلاة يبقى مستمرا في حقه ولو خرج الوقت. وأما القائلون بالقول الأول فإنهم يقولون لا يطالب إلا بأمر جديد، بأمر جديد مثل ما طولب الناس والنائم بالصلاة بقوله فليصلها إذا ذكرها، هذا أمر آخر غير الأمر بإقامة الصلاة. ومثل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا أمر آخر غير فمن شهد منكم الشهر فليصل. قال والأمر بالأمر بشيء كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، أو كقوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين لا يقتضي الوجوب، وكقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس ليس أمرا به اختاره الأكثر خلافا لبعضهم. الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء مثل مر عبد الله أن يراجع امرأته، منه المأمور الأول عمر مره، طيب منه المأمور الثاني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. فالأمر بالأمر بالشيء لمس ليس أمرا بذلك الشيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر امرأ ابنه بمراجعة المرأة ليس أمرا بمراجعة المرأة، هذه سورة المسألة. وكذلك قوله مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين أمر الولي بأن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة وهم 7 سنين ليس أمرا للصبي بأن يصلي بحيث أنه يجب عليه، هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن الأمر بالأمر بالشيء إن كان على صفة التبليغ والآمر تجب طاعته فلا شك أنه واجب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر عبد الله بن عمر بالمراجعة يقتضي وجوب المراجعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضره أن يأمر أبا بكر بالصلاة يقتضي وجوب أن يصلي أبو بكر بالناس. طيب فإن قال قائل هل تطرد القاعدة وتقول الأمر لولي الصبي بأن يأمر الصبي يقتضي وجوب الصلاة على الصبي؟ يقول هذا خرج بدليل وهو عدم التكليف في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وهذا منهم، والمقصود هنا بالأمر التدريب. بعضهم التزم هذا وقال نعم يجب عليه لكنه لا يعاقب إلا إذا بلغ إيش 10 سنين يعاقب، قال اضربوا عليه 10 مع أنه ليس مكلفا ولا لا، إذا دل هذا على أنه واجب عليه لكنه خفف عنه الإثم والعقوبة من 7 إلى 10 ولزمته العقوبة الظاهرة من 10 إلى أن يبلغ، وأما الإثم فلا يلزمه حتى يبلغ. ومنهم من قال لا هو على الاستحباب لأنه خرج وهو من باب التعليم خرج بقوله رفع القلم عن 3. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء، وعلى قاعدة الجمهور لو قلنا أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء، فلو أن مثلا مدير المدرسة قال للأساتذة مروا الطلاب أن يحضروا الساعة 7 لم يكن ذلك واجبا على الطلاب أن يحضروا الساعة 7، صح ولا لا؟ ولا لا؟ ايش رايكم؟ ها؟ لا ليس وجوبا ان ياتوا الساعه 7، ما يلزمهم، ممكن يجون 7:15 كل واحد، ليس يعني احنا ما لنا علاقه، انت امرت الاساتذه وهم بلغونا وانتهى الامر، ولا لا؟ فما يستقيم هذا. ولو قلت مثلا لابنك مر اخاك ان يذهب ويشتري وجاء الأخ قال للولد ترى أبوي يقول هذا الكلام، يبي يقول إيش؟ ما يلزمني أن أفعل، لأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. هذا مشكل، ولذلك القاعدة ما حتى فروعها يعني ما تستقيم على هذا. هم قالوا من حيث اللغة، لأنه هو أمر مباشر للمأمور، من حيث اللغة ليس أمرا، لكن حتى لو كان من حيث اللغة ليس أمرا، نقول من حيث العادة وعادة المتكلم ومقصوده أنه يكون أمرا يلزم فعله. بل قالوا بعض أهل العلم قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا هذا لا ليس أمرا للمكلف بأن يدفع، سبحان الله. وبعضهم قال لا، هو أمر، لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمرا من هذا الباب. لكننا نقول الصحيح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. قال والأمر بالماهية وهي صورة الشيء الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، لأن الكلية مغاير للجزئي وغير مستلزم له. الأمر بالماهية قال وهي صورة الشيء الكلية. الماهية هي مركبة من ما وهو، فصيغة ماهية يعني ما هو. فماهية الشيء هي حقيقته وذاته، وتارة تكون ذهنية في الذهن، وتارة تكون جزئية موجودة في الواقع. الماهية تارة تكون ذهنية وتارة تكون موجودة في الواقع، وأغلب ما تطلق على صورة الشيء في الذهن. ووصفها بالكلية يخرج الجزئية. فالأمر بالماهية الكلية يعني الأمر بالكلي الذي يشترك في مفهومه كثير، الأمر بالكلي الذي يشترك في مفهومه كثير، أو أمر بكل له أجزاء. أمر بكل يشترك في مفهومه كثير، مثل ما تقول إنسان يشترك في مفهومه زيد وخالد، والمؤمنون يشترك في مفهومه كثيرون. الكل كذلك، لما تقول الوجه وهو متكون من أجزاء، الرأس وهو متكون من أجزاء. فالشيخ رحمه الله يقول ليس أمرا بشيء من جزئياتها، وإنما هو أمر بالكلي فقط. لما؟ قال لأن الكلي مغاير للجزئي وغير مستلزم له. الكلي مغاير للجزئي، نعم، لأن الكلي هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، وأما الجزئي فهو متشخص في واحد معين. ومعنى قوله لا يستلزمه أنك إذا قلت في البيت إنسان لا يلزم أن يكون هذا الإنسان خالد ولا محمد ولا صالح، ولا لا، إنسان. إذن هو دليل على وجود شيء كلي، هذا الكلي لا يستلزم أن يكون هذا الكلي جزئيا كمحمد وخالد. ممكن يكون محمد، ممكن يكون خالد، ممكن يكون زيد، لكن لا يستلزم أن يكون زيدا. فمعنى قولنا الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، يعني أن الأمر بالكلي لا يلزم أن يكون أمرك بخصوص هذا، لا، هو أمرك أمرا مطلقا. لاحظ المثال، قال وامسحوا برؤوسكم، لا يجب مسح ربعه أو بعضه، يعني يجب ماذا؟ مسح الكل. طيب هل هذا كلي له جزئيات ولا كل له أجزاء؟ في فرق. ما وجه الفرق يا أخوان؟ لما أقول كلي له جزئيات، لما أقول الإنسان كلي، وش جزئياته؟ الأفراد خالد وزيد ولا لا؟ هذا الجزئي هذا متشخص لوحده ومنفرد ولا منفرد؟ منفرد. ولما تقول الكل وله أجزاء، الوجه كل، كل الوجه، لما أجزاء، هل ممكن تفصل يعني هل الفم وجه؟ جزء من الوجه. الرأس كذلك، هذا جزء من الرأس، الرأس هو مجموع هذا الكل. فلما يقول الشارع امسحوا برؤوسكم، هذا ليس أمرا بجزء من أجزاء الرأس، أمر بالكل، أمر بالكل. فإذا إن كان مقصود الشيخ رحمه الله بالماهية الكلية هو الأمر بشيء له أجزاء فيكون المكلف لا لا لا لا يمتثل إلا بفعل الكل كله بجميع أجزائه فنعم صحيح، وليس أمرا بشيء من إيش؟ من أجزائه. وأما إن كان مقصوده الأمر بالماهية الكلية التي لها جزئيات فهذا يخرج إلى باب العموم، كما لو قال الشارع خالف اليهود والنصارى، اليهود والنصارى خالف اليهود والنصارى، هذا لا يتحقق بمجرد مخالفة واحدة، بل لابد أن تكون هناك مخالفة في كل ما يمتازون به من عبادات يتقربون بها في دينهم. أما العادات فقد تشترك، يعني يكون مشتركة، مثلا تأكل على الطاولة هم يأكل على الطاولة، هل إذا شفتهم يأكل على الطاولة تجلس على الأرض؟ لا، لكن المقصود بالمخالفة خالف اليهود والنصارى فيما يختصون به من عباداتهم. كذلك إذا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال المراد جميع البيت، المراد جميع البيت. قال والأمر بالصلاة لا يقتضي في مكان معين، ليس أمرا بجزئياتها. الآن قال بجزئياتها، طبعا لأن الصلاة إما أن تصلي في المسجد هذا ولا تصلي في المسجد الثاني ولا تصلي في البيت، فالأمر بإقامة الصلاة لا يستلزم الأمر بإقامتها في مكان معين، وهذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أنك يلزمك أن تفعلها في كل مكان، هذا مستحيل. فنقول إذن الأمر بالماهية الكلية، الأمر بالماهية الكلية إن كان أمرا بواحد غير معين فإن المكلف يمتثل بفعله على أي صفة كانت، مثل أعتق رقبة، أي رقبة أعتقها أجزأت، صم يوما، أي يوم صامه أجزأه. وأما إن كان الأمر بالماهية الكلية هو عبارة عن أمر بشيء له أجزاء فإنه لا يتحقق امتثال المكلف إلا بفعل جميع الأجزاء، كما إذا قال امسحوا برؤوسكم لا تكون ممتثلة حتى تمسح رأسك كله، وإذا قال اغسلوا وجوهكم لا تمتثل حتى تكون غسلت إيش؟ الوجه كله. ولذلك الشارع لما ذكر الأيدي قال واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وفي الرجلين قال إلى الكعبين، فحددها، لأنه لو ما حددها لشملت اليد كلها. وقول الله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما كان من الممكن تقطع اليد من إيش؟ من الكتف، فلما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل هذا تقيدت بهذا القيد، وإلا كان من ما يمكن امتثال إلا بقطع اليد كاملة لأنها أجزاء، فهي هذه كل أمر بإزالة اليد كلها فتزال. فإذا خلاصة هذا ماذا؟ إن كان الأمر بما هي الكلية هو أمر بلفظ عام فإن المكلف لا يمتثل حتى يأتي بجميع الأفراد، كما لو قال اقتلوا المشركين خالف اليهود فإنه لا يكون امتثل حتى تتحقق المخالفة، وإذا كان أمر بشيء له أجزاء فإنه لا يكون ممتثلا حتى يفعل جميع الأجزاء، وإن كان أمرا بمطلق وهو شيء غير معين امتثل بفعل أي فرد من أفراده. إن كان الصورة إن كان أمرا بمطلق غير معين امتثل بفعل فرد من أفراده، مثل أعتق رقبة وتحرير رقبة، يمتثل بماذا؟ بأي فعل من هذه الأفعال. يقول ليس أمرا بشيء من جزئيات عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدي. طبعا تصوير هذه المسألة في الحقيقة وذكر أمثلتها له يعني تفاصيل كثيرة، لكن يعنيني الآن أنك تفهم هذا، وهو أن الأمر بالماهية الكلية إن أردت به أمر بلفظ عام فلا شك أنه شامل لجميع صوره، فقوله اقتلوا المشركين يشمل قتل كل مشرك، وقوله أقم الصلاة يلتزم إقامة كل صلاة مما وجب عليه. وإن كان أمرا بشيء له أجزاء فإنه لا يتحقق امتثاله حتى يأتي بجميع الأجزاء، كقوله امسحوا برؤوسكم واغسلوا وجوهكم لا يتحقق الامتثال حتى يغسل الوجه كله ويمسح الرأس كله. وإن كان أمرا بشيء مطلق وله صفات تحقق الامتثال بفعل أي فرد من أفراده. قال: ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي وابن عقيل نحو افعل كذا إذا شئت. نعم، قل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بحمدة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لما سأله وهو يسافر: صلوا قبل المغرب لمن شاء، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، نحو قول: صلوا أبدا ما بقيتم، ولا تفعل كذا أبدا ما بقيت، خلافا للمعتزلة. يعني يجوز أن يأتي الأمر مؤبدا بكلمة أبد. قال: والأمر بالصفة أمر بالموصوف، نص عليه أحمد وغيره. الأمر بالصفة أمر بالموصوف، كما لو قال: اخشع في صلاتك، هذا يتضمن، يدل على أن الصلاة الشيء واجبة. قوله: بالغ في الاستنشاق، هذه صفة المبالغة، يدل على أن الاستنشاق إيش؟ واجب. هذا معنى قوله: والأمر بالصفة أمر بالموصوف. قال: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يخرج أحد. هذا الأصل، أن الأمر إذا خرج بلفظ عام فإنه يشمل كل فرد من أفراد المأمورين على سبيل العين، فيكون واجبا عينا في الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. لما قال: لشمول الأمر لكل فرد ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب. هذا هو الأصل. قال: إلا بدليل أو يكون الخطاب الوارد لا يعم، فحينئذ يكون فرض كفاية. إما أن يكون هناك دليل خارجي يدل على أن المقصود هو البعض وليس الكل، وإما أن يكون اللفظ نفسه يدل على عدم الوجوب على الجميع، مثل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهنا الصيغة نفسها تدل على ماذا؟ على عدم الوجوب على الجميع، على عدم الوجوب على الجميع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا واجب على الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن المقصود هو تغيير المنكر، فهذا يكون فيه دليل من الخارج، واللفظ في الظاهر واجب على الجميع وكذلك هو، لكن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به، مثل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تعقم على قبره، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، يتناول أمته. هذا الأصل لقول الله تبارك وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، في المرأة التي وهبت نفسها. فلولا أن الأمر المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الجميع، ما كان هناك فائدة لن يقول خالصة لك. وكذلك قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه، ومنيبين حال من أقم، والحال يجب أن يتطابق مع صاحبه جمعا إفرادا، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع منيبين، فدل ذلك على أن الأمر الموجه له هو أمر ليش؟ لأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم. وهكذا الأدلة كثيرة تدل على أن الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، إلا أن يدل دليل على عدم شموله لهم فتصير من الخصائص. ولذلك قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر كذلك لمثل من علم حاله، ولهذا مثلا حذيفة لما يعلم هذا منافق ما يصلي عليه، لكن لا يلزم أنك تخبر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر، وهو يعرفهم كان يترك الصلاة عليهم، لكن لو لم ينهى الناس عن الصلاة عليهم. وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، كذلك أي واحد يشرك يحبط عمله. قال وما توجه إلى صحابي تناول غيره من الصحابة وغيرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دليل مخصص. هذا هو الأصل، الأصل في التشريع هو العموم، الشريعة الأصل فيها العموم وليست خاصة لبعض الناس دون بعض. ولهذا نقول ما وجب على الرجال وجب على النساء إلا أن يدل دليل على اختصاص الرجال به أو اختصاص النساء به، وللأصل هو الاستراحة. كذلك لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعينه كان يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة، هل معنى ذلك أن هذا مختص بعلي؟ لا، يشمل كل واحد، لأن هذا الخطاب أريد به التوجيه لهذا الفرد وهو موجه لكل شخص. استدل المؤلف رحمه الله وإياه بقوله لحديث أبي بردة بن ميار اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، فقوله ولا تجزي عن أحد بعدك ليس له فائدة لو كان الأمر الموجه لشخص مختص به، ما له داعي يقول لن تجزي عن أحد بعدك. فلما كان الأمر الموجه لشخص الأصل أن يشمل كل شخص نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا لا، هذا لك أنت وليس لأحد غيرك. قال وهذا هو اختيار الأكثر، جمهور أهل العلم على أن الأمر الصادر لواحد من الصحابة يشمل غيره إلا أن يدل دليل على اختصاصه به. وقيل يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعمم. هؤلاء قالوا هذا القول من جهة اللفظ، يعني قالوا اللفظ من حيث الصيغة موجه لفرد، لكن يعممونهم بطريقة أخرى وهو القياس، هو أن الأصل في التشريع أن يكون لعموم الناس. ولهذا الجمهور يقولون مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات كفنوه في ثوبه ولا تطيب ولا تخمروا وجهه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قالوا هذا ليس حكم خاص بهذا الشخص ويشمل كل من مات وهو محرم، لأن الأصل في التشريع ماذا؟ العموم، والحكم الصادر لواحد من الصحابة يشمل البقية. بعض أهل العلم يقول لا، هو لفظ خاص به فيصير حادثة عين لا عموم لها، والصحيح هو القول الأول إلا أن يوجد دليل يقتضي عدم التعميم، إلا أن يوجد دليل يقتضي عدم التعميم. هذا حتى لو كان اللفظ عام أصلا وفيه دليل آخر يدل على عدم تعميمه عمل به، مثل قول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يقتضي أن أي جهة توجهت إليها فهي قبلة، لفظ عام، لكن نقول هذا العام يراد به إذا جهلت القبلة، ويؤيده أن الله تبارك وتعالى قال فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لولا نقول هذا لتعارض النص الأول مع النص الثاني، وسبب نزول الآية الأولى يدل على ذلك. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لفظ عام، لو فهمته على إطلاق لتعارض مع النصوص الأخرى التي صام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب هو دفع التعارض على النصوص وليس ادعاء التعارض بينها، فنقول هذا خاص بشخص أثقله الصيام وأتعبه وشق عليه، نقول ليس من البر الصيام في السفر، لكن واحد يصوم وهو قائم بأعماله لا أحد يساعده في أعبائه هذا ما يشق عليه، إذن هذا من البر أن يصوم. ولذلك الصحابي حمزة الأسلمي قال يا رسول الله أجد فيني قوة، إيش قال له وسلم؟ إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، كله راح. بينما ذاك الذي ظلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. فهكذا يجب أن تفهم النصوص الشرعية. فعندنا قاعدة وهي أن الأصل في التشريع العموم، فإذا صدر لفظ خاص لشخص فالأصل فيه أنه يشمل غيره من الصحابة إلا أن يدل دليل على عدم التعميم، سواء هذا الدليل مرتبط بالنص نفسه كان يقول ولن تجزى عن أحد بعدك، أو يفهم من السياق، يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما يطلع واحد ثاني يقول أنا بصلي، يعني هذا أمر لأبي بكر ويشمل جميع الصحابة، لا، هذا أمر خاص ما يتناول غيره بدليل السياق والمقصود. هؤلاء الذين ادعوا أو رأوا أن الحكم يختص من توجه إليه استدلوا بحديث كعب بن عجرة قال لما نزلت في حقه الفدية فهم منها الاختصاص، فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. الحقيقة ما, ما, ما في لفظ من في حديث كعب بن عجرة بهذا، بل الذي في صحيح البخاري أنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، ونزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني الصحابي نفسه فهم العموم، فكيف يقال أن الصحابي هنا فهم الخصوص؟ نعم، فيه حديث سراقة لما قال يا رسول الله هي لنا خاصة يعني في المتعة، قال بل للأبد، صح، هذا الصحابي فهم التخصيص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له قال لا مو خاص، بل الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقيت امرأة ففعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأتي غير أني لم أطاع بها، فصلى فنزل قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، قال هذا لي خاصة، قال بل الأمة عامة، فهو قد يتوهم السامع أن هذا حكم خاص به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح له، فكيف يستقيم الاستدلال به على أن ما صدر لشخص واحد يكون خاصا به، وقد صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ، فضلا عن أن هذا اللفظ غير موجود أصلا في حديث كعب ابن عجرة، فلا يستقيم الاستدلال به. لهم أدلة صحيح أخرى، لكن القول الصحيح هو العموم، والله أعلم. هذا خلاصة ما أخذناه اليوم، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده، والأمر الندب كالإيجاب، ومقتضى الأمر إذا أتى به المكلف تامة شروطه وأركانه الإجزاء، والواجب المؤقت بوقت إذا فات وقته عمدا فإنه لا يجب إلا بأمر جديد عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه يجب بالأمر القديم فلا يبرأ إلا بالفعل، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند جمهور أهل العلم، والصحيح أنه أمر بالشيء، والأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها لكنه أمر بالصورة العامة، وإذا قسمناه إلى ثلاثة أقسام، إن أراد به الأمر المطلق فهو أمر بواحد غير معين فيصح بأي صورة من الصور وقع، وإن أراد الأمر بالشيء الذي له أجزاء فإنه لا يكون ممتثلا حتى يستوعب صورة الكل بأجزائه، لأن الأجزاء لا تنفرد عن الكل، مثل الرأس مثل الوجه، وإن أراد به الأمر العام الذي يشمل الأفراد فهو داخل في اللفظ العام، فالأصل فيه العموم. الأمر إذا ورد معلقا باختيار المأمور يصح، ويجوز تأبيد الأمر والنهي، والأمر بالصفة أمر بالموصوف، والأمر بجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم يصير أمر عيني ولا يكون فرض كفاية إلا بدليل، وما ثبت في حقه السلام ثبت في حق غيره، وما ثبت في حق واحد من الأمة ثبت في حق بقية الأمة. نعم، إذا في سؤال في هذا. إلا هم يريدون إلا أن يعمم بلفظ عام، ها؟ لا لا، هذه المسألة يا أخوان، وهي أن الأمر لواحد من الأمة هل يشمل غيره، هل يشمل غيره من حيث الصيغة؟ بعض العلم يقول نعم يشمل غيره من حيث الصيغة، خلاص الأمر لواحد كأنه يقول كل واحد يسوي كذا، وبعضهم يقول لا من حيث الصيغة ما يشمل، لكن يعمم من طريق آخر، القياس، والقياس قصدنا به أن الأصل في التشريع ماذا؟ العموم، فكلا الفريقين متفق على التعميم مختلف في طريقه، فالأول يرى أنه عام لفظا، والثاني يرى أنه عام إيش؟ قياسا. إذا كان بلفظ عام ما في مشكلة أصلا، إذا كان بلفظ عام ما في مشكلة، إلا أنه يدخل من تحت قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثلا هذه محل خلاف، فاللفظ أصلا إذا صار عام وخرج على سبب خاص ما هو سورة المسألة هذه. سورة المسألة هذه لفظ خاص لشخص مثل يا عبد الله بن عمر لا تفعل الملازمة المداومة هذه، هل معنى ذلك خاص لعبد الله بن عمر؟ هو اللفظ خاص، لكن بعض العلماء يقول لا، هو اللفظ خاص بس هو أصلا عام يشمل. سواء قلت أن اللفظ شامل له صيغة ولا قلت شامل له بطريقة القياس، العبرة بالنتيجة. إيه؟ إيه نعم. يقول السؤال، هذا السؤال الأول صحيح؟ أيوة. إيه. الأمر بالصفة هذا هو أمر بالموصوف، يقول هذا ليس مضطردا، بمعنى أنه قد يكون المأمور به الموصوف مستحب أصلا، مستحب وأمر بصفة فيه، مثل خفف صلاة الفجر مثلا، إذا كان في لفظ بهذا الصيغة أمر بتخفيف، أو اللي يعرف أنه صلاها خفيفة. على كل حال لو افترضنا في أمر أنه يقول خفف صلاة الفجر ركعتي الفجر، فنقول هو أصلا يعني هذا في قرينة تدل على عدم الوجوب، نحن متفقين على أنه إذا الأمر في قرينة تصرفه عن الوجوب. إنما قاعدتنا في أمر بصفة لموصوف ليس له قرينة تصرف عنه. هذا القاعدة، الأمر بالصفة يدل على الأمر بالموصوف. إذا كان الموصوف هذا خرج عن الوجوب بدليل، خلاص يستثنى منه بدليل. أما قولك هل في فرق بين صلي خفيفتين و خفف ركعة الفجر؟ أكيد في فرق. الصيغة صلي هذا أمر بالموصوف نفسه بقوله أقم الصلاة، وأما الصيغة الثانية لا، أمر بالصفة وليس أمرا بالموصوف. واضح؟ ليس أمرا هو مباشر، يعني بالغ في الاستنشاق، بالغ أمر بالمبالغة، بخلاف لما يقول استنشق مبالغا فيه، أمر بالاستنشاق مباشرة هذا، ثم وصف هذا الأمر بأنه مبالغ فيه. يختلف أكيد هذاك تبع الأصل، الأمر بالشيء أمر به على الوجود، وهذا لا، أمر بصفته يتضمن الأمر بالموصوف. نعم. هذا من أدلة الحنابلة على الأمر بالاستنشاق، قالوا أنه أمر بالمبالغة، والأمر بالموصوف يدل على الأمر بالصفة يدل على الأمر بالموصوف. وكذلك لو قال اخشع في صلاتك يدل على أن الصلاة واجبة. نعم، بعض الحالات قد تكون الصفة واجبة والموصوف ليس بواجب. الصفة واجبة والموصوف ليس بواجب، يعني مثلا النوافل عموما صفة للطمأنينة والواجبة فيها إذا صليتها حتى تقبل، لكن الصلاة بنفسها مستحبة، لكن هذا يخرج بدليل. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.